قال قد أملكنا الرحمن علم القرآن الله Yeah. الله الله يكرمك الله يقويك الله الله. والأرض ضعها خلق الإنسان استاذ الله يا استاذ نعم الله الله سهل عبد الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. سبحانه وتعالى. رب المشرقين ورب اللؤلؤ والمرجان الله انت لولو المقارئين كلهم الله يا الله يا الله الله الله الله Yeah.

إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. وأغطش ليلها قادر يا مقتدر. وبعد ذلك قادر قادر مقتدر. أيوة حج كده كده سعني الله يسألونك عن الساعة أيان مرسى ليس لهم بالله. إن إلينا الله العظيم الفاتح.